بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قبل هذا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. عبد الله بن الحارث بن جزء بفتح الجيم وضم الزاي. عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، هذا الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وروى يحيى بن هشام صوابه بن هاشم عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه ولم ينقص أو ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. هذا يحيى ابن هاشم هو السمسار أبو زكريا الغساني الكوفي، له ترجمة في الميزان ولسانه، وهو كذاب وضاع. قال النقاش: روى الموضوعات عن الأعمش ومسعر وداود بن أبي هند وغيرهم. روى الموضوعات عن الأعمش ومسعر وداود بن أبي هند وغيرهم. ومسعر بن كدام الإمام المشهور الهلالي الكوفي ثقة ثبت، وعطية وابن سعد العوفي ضعيف، وأبو سعيد الخدري معروف. وهذا الحديث كما يعني هو واضح من إسناده أن إسناده موضوع، فقوله في هذا الحديث: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة، هذا مضى معناه من حديث أبي الدرداء وثوبان وغيرهما. وبورك له في معيشته، تقدم أن طلب العلم من أسباب الرزق، ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. نعم، مع العمل. أما طلب العلم بدون تقوى والاهتداء فإنه يكون وبالا لصاحبه وسببا في محق البركات وذهاب الخيرات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا وقال نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن خارج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال: ما خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه. هذا خلف بن القاسم تقدم معنا في الدروس الأولى، وهو ابن الدباغ الأندلسي القرطبي، فهو إمام حافظ أكثر عنه الإمام المصنف بن عبد البر رحمه الله. والحسن بن رشيق هو أبو محمد العسكري مسند مصر، وهو صدوق تقدم مرارا. وأيضا إسحاق بن إبراهيم بن يونس هو البغدادي الوراق المعروف بالمنجنيقي. لماذا قيل له المنجنيقي؟ من يعرف لماذا قيل له المنجنيقي؟ ها؟ لأنه إيش؟ لأنه يصنع المنجنيق. تعرف المنجنيق؟ ما هو؟ لا، ليس لأجل هذا، أحسنت. لأنه كان يجلس بجامع مصر بجانب منجنيق فيه، بجانب منجنيق في جامع مصر، فقيل له المنجنيقي. هذا تقدم. وهذا المنجنيقي ثقة حافظ. قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي وهو العجلي الكوفي ضعيف. قال حدثنا يحيى بن اليمان وهو العجلي الكوفي أيضا ضعيف. وخارج في السند هو ابن مصعب، خارج ابن مصعب كذاب. وزيد بن أسلم العدوي ثقة، وعطاء بن يسار الهلالي المدني ثقة. وكعب هنا هو كعب الأحبار، واسمه كعب بن ماتع الحميري، نقل إلى هذه الأمة عوابد وغرائب وإسرائيليات فعفى الله عنه، ولم يوثقه أحد ممن يعتبر، إنما أثني عليه من جهة سعة علمه. أما من حيث التوثيق فلا يعرف عن أحد من المحدثين أنه وثقه، هذا كعب الأحبار. فالسند ضعيف، السند ضعيف لأجل هؤلاء الضعفاء. قال وأخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن أبي خيرة قال حدثنا عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. هذا السند من خلف بن أحمد، تقدم أنه القرطبي المعروف بابن أبي جعفر، وهو كما قال ابن الفرضي كان يكتب ولم يكن ممن يفهم. وأحمد بن سعيد هو ابن بشر، أيضا تقدمت ترجمة هذا أحمد بن سعيد ابن بشر، عفوا لم توجد له ترجمة، هو أحمد بن سعيد بن بشر لكن لم توجد له ترجمة تقدم. ومحمد بن أحمد أبو بكر المفيد ضعيف متهم تقدم. وابن وضاح الإمام المشهور أحد أئمة الحديث في بلاد الأندلس، وهو أحد الرجلين اللذين أدخلا علم الحديث إلى بلاد الأندلس، فصارت بلاد الأندلس دار حديث بسبب هذين الرجلين، بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح الإمام. وأحمد بن عمرو هنا ابن عبد الله بن السرح المصري ثقة، وابن أبي خيرة محمد بن هشام بن أبي خيرة المصري نزيل مصر ثقة، وعمر بن كثير مجهول، وأبو العلاء لم أعرف من أبو العلاء هنا، والحسن هو المصري الحسن بن أبي الحسن، فالسند يعني ضعيف، وهو مع هذا مرسل من أضعف المراسيل، لأن مراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. نعم هو لا يصح، لكن يعني من حيث درجة العلماء، العلماء يأتون في الدرجة بعد الأنبياء، العلماء يأتون في الدرجة بعد الأنبياء، فالعلماء لهم منزلة عالية ورفيعة، والأحاديث الواردة في فضلهم ورفيع درجاتهم تقدم بعضها. قالوا بهذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي ثلاث مرات. قال ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. من هم خلفاء الرسول؟ هم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونها عباد الله. هذا أيضا سنده ضعيف لأنه من مراسيل الحسن، وهي من أضعف المراسيل. والذين يحيون السنة ويعلمون عباد الله لا شك أن لهم درجة رفيعة عالية. الذين يحيون السنة بعد إماتتها، والذين يعلمون عباد الله أيضا لهم فضل عظيم وحسنات كثيرة، وهم هؤلاء العلماء الذين يفرح إبليس بموتهم، فإنه كلما حاول أن يحيي بدعة ويميت سنة انتصب له هؤلاء العلماء، فعلموا الناس وذكروهم وأرشدوهم ووعظوهم، فما يفرح إبليس بموت أحد كفرحه بموت هؤلاء العلماء. قال وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. هذا أيضا سنده ضعيف، وعلي بن زيد في السند هو ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وسعيد بن المسيب أحد كبار التابعين، إمام مشهور، لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، فهذه من مراسيل سعيد بن المسيب. قال من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. هذا لم يصح سنده، لكن كما تقدم أن تعليم العلم فيه درجة رفيعة، ويلحق هؤلاء العلماء بمنزلة عالية هي دون منزلة الأنبياء، لا لأنهم هم وراث الأنبياء، العلماء هم وراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فلهذا صار العلماء هم وراث الأنبياء وهم الأدلاء على الله عز وجل، وهم الذين جعلهم الله عز وجل واسطة بينه وبين خلقه في تعليم دينه ونصرة شريعته والذب عنها، فلهذا رفع الله عز وجل درجتهم في المهديين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.